يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن والمعاصي، أم أن طلب العصمة هو للأنبياء فقط؟ العصمة المنع يا أخي، العصمة المنع، تطلب أن الله يمنعك من المعاصي، ولو مهمة العصمة الأنبياء أن الله يمنعك منها ويبغضه إليك. نعم.